أيا رحمك وأرجو رضاك، أجر عبدا أراد لقاك. أيا رحمك وأرجو رضاك، أجر عبدا أيا رحمك أجرني يوما نلقاك. أيا رحمك إلهي من لمنجي سواك. ذنبي نادم أبغي توبة يا منان، هذا ذنبي استر